ولا يهمك ولا يهمك، وكل ظلمة تركوها فيك أكيد تروح مع الأسرار في دمك، تبسم والتقط لك صورة ويا الشمس، وبعدها تشوف لون الشمس أخذ ألوانه من رسمك، يا غنوة للأمل سافر مع الأيام مع الأحلام، فضاه يكون مثل ترنيمة بيانو، تنام وتصحى من أعزف حروف اسمك، يا كثرك وانت ما تدري أو تدري، يا أعذب من يمر بين الحنايا والغلا يجري، اخذ أيامي وسنيني وعطني من العمر همك، تفائل يضحك الرمان ويميل الورد يبي شم. أسبق الهم يا محمد ويسبقني، أحاول أنسى رفيق الجرح وعياني، أنا أشهد أن بدون إحساس يرهقني، من وين مخفيت نفسي عنه يلقاني، يا مرافق الجرح خل الجرح واصدقني، أرجوك انسى غلاه بواحد ثاني، إن كنت تقدر تحرك لا توهقني، ما اقدر اشوف الصديق الوافي عاني، يا محمد ارجوك نار البعد تحرقني، تعبت نادي رفيق الدرب وحداني، متى على الله تجي عندي تعانقني، واذوق طعم السعاده واطرد احزاني.